بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإن معناه مو وإن لم يتفشى، يعني إذا أصابه دم آخر يصير دماء، مو هذا مو هذا المقصود، وإلا وعلى إيش ذكره، يعني ما هو معروف من الأول. نعم. ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر. الثوب إذا أصابته النجاسة، لكن حسب اختلاف النجاسات، حسب اختلاف النجاسات، من النجاسات إذا أصابت الثوب أو أصاب أو الشيء الذي يلبس إذا أصابته النجاسة، حسب نوع النجاسة. قسم من النجاسات لا بد من تعدد الغسلة فيها، وقسم من النجاسات يغسل مرة واحدة، يغسل الموضع مرة واحدة. فمن النجاسات التي يغسل فيها الثوب مرتين البول. إذا أصاب البول الثوب يغسل مرتين، لكن كيفية الغسل كيف يغسل الثوب مرتين؟ يغسل، أصابته النجاسة، وضع تحت الماء، وضع تحت الماء، الآن أصابه الماء عصر، وبعد أن يعصر يضعه تحت الماء، ها، ثم يعصره مرة ثانية. فإذا ليست المسألة عصر واحد، وإنما عصرتان. لماذا؟ لأن هذا الماء الموجود هذا يسمى الغسالة. الغسالة اختلاف بين الفقهاء، هل أن هذه الغسالة أو عصارة الثوب طاهرة أم نجسة؟ طاهرة أم نجسة؟ يعني الآن أصاب الثوب، وقع النجاسة على هذا الثوب البول، لو فرضنا سقطت على هذا الثوب، أو هذا الثوب لاقى النجاسة، الآن وضعناها طهرناها بالماء، لكن الماء باق تحت في هذا الثوب، لما يريد، هل هذا الثوب الآن زالت منه النجاسة أم بعدها؟ يقولون لا، بعد لا بد من عصرها، فيعصره مرة واحدة. إذن المرة الواحدة لا تطهر، الغسلة الواحدة، لأنه إذا اعتبرنا التعدد معناها أن الغسلة الأولى لا تطهر وإنما تزيل، أزالت عين النجاسة. أما الغسلة الثانية، الغسلة الثانية هي المطهرة، ولما لكن بالنسبة إلى العصارة، العصارة نجسة على رأي الشهيد الأول وعلى رأي الشهيد الثاني، فيجب فيها التعدد أيضا. زال عين النجاسة لكن لم يطهر الثوب، لا، لأن العصارة عنده نجسة، ماء الغسالة عندهم نجسة، عند الشهيدين نجسة، فلذلك تعصر حتى تزول هذه العصارة. منعصرة مغسل غسلة أولى، هذا أزالت عين النجاسة ما طهرت، وإنما أزالت عين النجاسة. الغسلة الثانية هي المطهرة، فلما تكون هناك عصارة معناها أن العصارة لأنه لاقت النجاسة، فلا بد من إخراج هذه العصارة. إذن هنا تعدد في الغسلة وتعدد بالعصر. الآن عشان مفهوم الموافقة، حتى أصل إلى مفهوم الموافقة، هناك بعض الروايات اللي هي حول البول أفضل، أن البول يسأل الإمام عن البول إذا أصاب الثوب، يقول يصب عليه الماء، يغسل مرتين يصب عليه الماء، فإن البول ماء، هكذا يعني يعلم أن البول ماء. الآن نصل إليه. نعم. ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر. فعرفت الآن معنى العصر. العصر الآن هو يفهم، يفهم معناه ويبين معناه، وهو كبس الثوب بالمعتاد. كبس هذا هو العصر، هذا كبس، هذا هو العصر. أحسن التمثيل بالعين أحسن يعني بالمشاهد. طبعا هذا بالنسبة للماء المركن، يسمى الماء المركن، يعني حتى وإن بلغ كر. هناك فرق بين الماء الجاري وإن كان كثيرا قليلا، وبين الماء المركن، يعبر عنه في لسان الروايات بالمركن، المركن حتى وإن بلغ كر، يعني غير الجاري. غسل الثوب مرتين عند الشهيد الأول والشهيد الثاني، إذا غسل غسل مرة واحدة فهو لا يجوز القنابل. طبعا لأنه لأن الغسلة الأولى مزيلة لأثر العين النجاسة، والغسلة الثانية مطهرة، فالغسلة الأولى لا تطهر عند الشهيدين. وهو كبس الثوب بالمعتاد. لماذا كبس الثوب؟ لإخراج الماء المغسول به، أو إخراج ماء الغسالة، يسمى يعبر عنه بماء الغسالة، هاي العصارة يعبر عنها بالعصارة. وكذا يعتبر العصر بعدهما، بعد من؟ بعد الغسلتين. إذن يتعدد كما يتعدد الغسل يتعدد العصر، إذن هناك عصرتان. ولا وجه لتركه. لماذا لا وجه؟ يعني لماذا لا يترك العصر مرتين؟ لا وجه لترك العصر مرتين. لماذا؟ لأن العصارة عند الشهيدين نجسة، ماء الغسالة عند الشهيدين نجسة، فلا بد من استخراج الغسالة، لا بد. لترك العصر. والتثنية الغسلات، والتثنية منصوصة في البول. هناك رواية، هذه الرواية موجودة، أعتقد أنها رواية الحسين كذا، رواية الحسين ابن أبي العلاء، رواية الحسين ابن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء. لكن ماذا يفهم من كلمة فإنما هو ماء؟ هذا تعليل، هذا هنا تعليل، يعلل الماء البول يعني لماذا يصب عليه مرتين؟ لأنه خفيف، يعني إزالة نجاسة البول أهون من إزالة النجاسات غير البول. مثلا لو أصاب غير البول، أفرض مني، أفرض دم، أفرض خمر، أفرض كلب، وغيرها، عذرة لو أصابت الثوب أو أصابت البدن، عذرة الإنسان. فأنتم لو لاحظتم أن سابقا النساء كانت تحفظ الأطفال سابقا، الآن هسه في حفاظات يعني جاهزة، لكن سابقا كان بالخرقة، مو كرسف، مو الكرفوس، كرسف على كل يعبر عنه كرسف للمرأة، بس للطفل خرقة، خلينا الكرسف أو الخرقة يحفظون. شوف لما خرقة بيضاء يشدون بهذا الولد أسفل الولد، شالية، شوال عندكم، أنت تسموه شوال، يعني يسموه حفاضة أو يسموه خرقة، على كل أحوال هاي لما يعملها الطفل يستخرج الطفل خروج الطفل يصير عليها لون صحيح عمده تكتسب هذه الخرقة لون لون الغائط يصير أو لون النجافة بعبارة أدق. طيب الآن هذا اللون موجود وين؟ موجود على الخرق. إزالة هذه النجافة تحت صعبة أم سهلة؟ سهلة صعبة جدا، يعني تحطها تحت الماء وتفركها ساعة وبعدين تغليها بالغلي وتحط عليها دواء غسيل، هذا احنا ادركناه. ها بعدك انت بالحفاضات راح تجي ان شاء الله بالحفاضة على كل. فيصير صعب اخراج النجاسة او ازالة النجاسة اصعب من ازالة البول. البول اخف اهون. طيب الان فيفهم من هذه الرواية، أنت تعرفني عن المفهوم، يفهم من هذه الرواية أن غسل البول بالماء أهون من سائر النجاسات الأخرى. فإذا كان البول غسل البول يحكم فيه بالتعدد، لا بد من التعدد في غسل البول، فغيره من النجاسات التي هي أصعب من ناحية الإزالة أصعب فأولى بالتعدد. شفت هذا المفهوم؟ هذا مفهوم الموافقة. فمعناه أكثر من ناحية التعدد، لكن هل هذا أولى بالتعدد؟ النجاسات التي هي أشد من ناحية إزالة النجاسة أشد من البول، البول أهون. فإذا كان بالبول تعدد يشترط التعدد، فمعناه غيره من النجاسات أولى بالتعدد. ليش؟ لأن غيره من النجاسات أصعب من ناحية الإزالة. وهذا يدل عليه دليل. الدليل هناك رواية صحيحة، صحيحة محمد بن مسلم. الرواية إذا كانت صحيحة لا إشكال في صحة سندها، وإنما الكلام في دلالتها. الرواية صحيحة، صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر أو ذكر المني فشدده، يعني الإمام عليه السلام جعله أشد من البول، نجافة المني أشد من البول، فشدده فجعله أشد من البول. ها هي هاي الرواية، هذا قول الإمام، ذكر المني فشدده الإمام، بمعنى أنه جعله أشد من البول. يعني ينقل فعل المعصوم تفعله من البول. ينقل هذا المعصوم. إذن هنا هذه الرواية ماذا تدل؟ تدل على أن غير البول من النجاسات أشد وأغلظ من البول. فإذا كان بالبول يتعدد الغسل، كذلك في هذه النجاسات التعدد أولى يكون. فهمتوا الآن؟ ها؟ لكن هذا للأسف الشديد ليس بصحيح. هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه هناك نص بالنسبة إلى البول، هذا أولا. وثانيا ربما لا يستحيل أن يزول غير البول من النجاسات بغسله مرة واحدة، يزول بغسله مرة واحدة. يعني ربما يكون الشيء النجس في غاية القذارة لكنه يزول بغسلة واحدة مرة واحدة، ولا يزول شيء آخر من النجاسات بغسله أكثر من مرة. يعني هناك من النجاسات ما يشترط فيها التعدد مع أنها بسيطة جدا. مثلا أجيب لكم دائما مثال حتى تفهم هذا، ولوغ الخنزير أو ولوغ الكلب في الإناء أيهما أشد؟ العذر على بدن الإنسان أو على ثوبه بحيث لا تجول إلا بقاصر الألوان، حتى تجيبها قاصر ألوان وتايت وغسيل وصابون وكذا، تستعمل كمية هائلة من المواد المنظفة حتى تزول الأثر أو اللون، وبين خاصة إذا كان جامدا، وبين ولوغ الكلب أو الخنزير بالإناء. إذا ولغ الكلب كم يغسل؟ كم يغسل؟ ثلاث مرات بالنسبة إلى الكلب، مع أن الكلب المسكين شرب أو لامس يده، لامست لامست الإناء، كم يغسل؟ يغسل ثلاث مرات، إحداها بالتراب، حتى الخلاف أنه أول مرة بالتراب وبعدين هذا أسمح لي. وكذلك بالنسبة إلى الخنزير سبع مرات انبلغ إحداها بالتراب. فكيف هذا؟ لماذا هذا؟ هنا تشدد، مع أن هذه النجاسة إذا أردنا يعني بالواقع على ضوء الواقع، كيف بمجرد الماء ما في أصلا، هناك ما في أثر للنجاسة، في أثر للنجاسة يعني إذا ولد، لكن المسألة قد تكون بعض القذارات يزول أثرها بمجرد صب الماء عليها، وبعضها لا تزول. أحسن، ربما يعني هذا هذه العلة في النصوص الشرعية. عارف شلون؟ لأنه هناك قضايا كثيرة من هذا القبيل. فهمتم الآن؟ ولا وجه لتركه، والتثنية منصوصة في البول. وحمل المصنف الشهيد الأول غيره، غير البول، غيره غير البول عليه، على البول من يعني من باب النجاسات، من باب مفهوم الموافقة. عرفنا مفهوم الموافقة، إذا كان في البول يجب التعدد فمعناه في غيره أولى من النجاسات يتعدد، لا سيما النجاسات اللي هي لا تزول بسرعة. هذا بمفهوم الرواية التي استدل بها على الغسل مرتين في البول، مفهوم هذه الرواية رواية الحسين، هذه الرواية ذكرنا. نعم، على البول، كيف أنه يتعدد الغسل في البول، معناه غيره من النجاسات أولى بالتعدد. نعم، لأن غيره غير البول، لأن غيره أشد نجاسة. نعم، من البول. شفت شلون الآن هناك التعليل، قال فإنه ماء بالنسبة إلى البول، فإنه ماء علل الحكم، معناه أنه غيره من النجاسات ومن القذارات التي لا يزول قذارتها بسهولة. البول أهون، إذا كان البول أهون من ناحية الإزالة فغيره من النجاسات أولى بالتعدد. نعم، لأن غيره أشد نجاسة وهو ممنوع، هذا القول باطل. قلنا أن هذا القول، هذا الحمل الذي حمله، هذا ممنوع. قال الشهيد الأول باطل. هو ما يتكلم عن مفهوم الموافقة، حمل غير البول من النجاسات على البول هذا ممنوع، لأنه أشد نجاسة. لا مفهوم الموافقة معنى ممنوع مفهوم الموافقة، مو هنا يجري مفهوم الموافقة، يجري مفهوم الموافقة، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، وأنا بينت لكم لماذا غير صحيح، لأنه هناك من النجاسات من هي مساوية للبول، بل هناك من النجاسات من هي أشد من البول في مسألة الكلب والخنزير، وهناك من النجاسات من هي أخف من البول من ناحية الدم القليل. كم مرة يغسل الدم القليل؟ فإذن المسألة مو مسألة أنه تزول النجاسة أو أشد نجاسة، لا، بل هي أي النجاسة إما مساوية إما مساوية لحكم البول فيغسل مرتين، أو أضعف من ناحية الدم القليل حكمه يغسل مرة واحدة، أو أضعف حكما. ومن ثم مو ثم، انتبهوا هاي ثم تأتي للتعليل، يعني من أجل ذلك لأن النجاسات مختلفة، لأن النجاسات مختلفة منها مساوية ومنها أضعف ومنها أشد، ومن ثم عفي عن قليل الدم دونه، يعني دونه دون الدم دون غيره من الدماء. قرأنا بالنسبة إلى الدماء، الدماء إذا كانت كثيرة تغسل مرة واحدة؟ لا. الدماء الثلاثة؟ لا. أما الدم القليل معفي عنه، الدم القليل قرأنا في الدرس الماضي إذا كان أقل من الدرهم أو كان بمساواة الدرهم البغلي يغسل، إذا عفي عن الدم، عفي عن غسل الدم، لا يغسل لا يغسل الدم. أما إذا كان الدم كثيرا فيغسل. ومن ثم عفي عن قليل الدم دونه دون غيره من الباقية الدماء إذا كانت كثيرة، فالاكتفاء بالمرة، في بعض النجاسات يكتفى بغسل مرة واحدة وبعصر مرة واحدة، فالاكتفاء بالمرة يعني غسل مرة واحدة في غير البول أقوى، يعني هناك نجاسات يكتفى بها بغسل مرة واحدة، كما يقول أصاب ثوبي الكلب أو الخمر كما قال أغسله مرة واحدة، أغسله مرة واحدة يكفي. فإطلاق الأوامر الآن، الأمر مطلق، الأمر وارد في باب الغسل باب النجاسات، مثل قول الإمام عليه السلام إن أصاب ثوبك عفوا من الكلب رطوبة فاغسله، فاغسله اغسله شنو يعني هنا مطلق. بالنسبة إلى غير البول من النجاسات، أصاب الكلب ثوب الرجل يقول له فاغسله، هنا الغسل مرتين أو مرة واحد، ها الغسل مطلق، الأمر بغسل الثوب مطلق بدون تعدد. هنا هناك حديث آخر يسأله عن جسد الرجل الذي يصيبه الكلب، فيقول الإمام يغسل المكان الذي أصابه، يغسل هنا مطلق يغسل المكان الذي أصابه، إيدك أصابت الكلب مرة واحدة أو ثوبك أصاب الكلب مرة واحدة. نعم. إيه من باب لأنه تمسك بإطلاق الروايات، الروايات مطلقة. إيه هنا ما أنا قلت، أنا قلت من ناحية هذه الصحيحة لا تدل على ما ذكره من تعدد الغسلات. إيه هو كان يتكلم حول تعدد الغسلات، أن المصنف كان يقول غيره من النجاسات أولى بالتعدد، غير البول من النجاسات، يقول هذا ليس بصحيح. نعم. فالاكتفاء بالمرة في يعني بالغسل مرة واحدة في غير البول أقوى عملا بإطلاق الأمر، بإطلاق الأمر بالغسل. في الروايات ورد الأمر مطلقا، الأمر بالغسل مرة مطلق بدون تقييد لا بالمرة ولا بالمرتين. نعم. وهو اختيار المصنف يعني الشهيد الأول في البيان جزما، معناه جزم بالغسل مرة واحدة في غير البول، في غير البول يغسل مرة واحدة. وفي الذكرى والدروس بضرب من التردد، لماذا تردد؟ يعني هل يغسل مرة أو يغسل مرتين؟ قال فيه تردد. من أين منشأ التردد؟ منشأ التردد جاء من من الروايات كما قرأت لكم الصحيحة، صحيحة محمد بن مسلم وغيرها من الروايات، من هنا جاء التردد. نعم. ويستثنى من ذلك مسألة الغسل مرتين وبول رضيع، لكن أي رضيع؟ أي رضيع؟ ها؟ مو مثلا رضيع يأكل يخلط، ها الرضيع الذي لا يأكل فقط يرضع، الرضيع الذي لا يرضع. هنا هذا مستثنى، مستثنى من الحكم، يعني هنا كم لا يجب عصره؟ يغسل مرتين لكن لا يجب عصره، لا يغسل مرة واحدة، مرة واحدة لا تعدد ولا عصر، لا يجب العصر، وإنما فقط يصب عليه الماء. وهذا من أين؟ هذه أيضا هناك رواية، رواية أم الفضل، وهناك رواية أخرى صحيحة الحلبي، رواية أم الفضل لما أدخلت الحسين عليه السلام وهو طفل رضيع، أنتم خطباء لكن كيف تستدلون برواية؟ هذه رواية لها حكم، وهو رضيع أدخلته على النبي فأخذه النبي ووضعه في حجره فبال فقرصته، أم الفضل قرصت الحسين فبكى، قال له يا أم الفضل أو مه يا أم الفضل إنما هو بول والثوب يطهر صب عليه الماء فقط، فصبت عليه الماء فقط دون عصر على قد لا مولانا لا مولانا لا لا لا موجود رواية صحيحة أنه بال في وضع جلبه في صورة النبي وبال وقام النبي وصلى. هسه لما نصل الى تلك الرواية اذا ما كانت معارضة باخرى انتم ما خلاص، واذا كانت صحيحة في غيرها هم اولى. طيب هناك رواية اخرى امام معصوم شوي هاي رواية. طيب رواية اخرى لا تفرص. لا تفرص. كان ناقشتك لكن الان مو الموضوع هذا، انا اناقشك بها وبعدين نشوف تفرصي ولا. هاي من مقتضيات الانسان، اي من مقتضيات ما. لا مولانا من نجيب من الان نجيب بثاقه مو بولنا. احنا اذا قلنا ان سؤر المؤمن شفاء، سؤر النبي من باب اولى، هذا سؤر وليس بول، لا نخلط بين السؤر وبين بين البول لانهم من مقتضيات هذا. ما الفرق بين النبي والابن سواتها؟ وما الفرق بينهما؟ شنو الميزة التي جعلتها؟ وما هي الميزة التي جعلت؟ ما هي الميزة التي جعلتها يا جماعة؟ أن في ميزة خاصة للشفاء، إذا كان بول النبي فيه شفاء فبول الإبل فيه شفاء، ما الميزة بينهما؟ جعلته كيف يعني؟ لا، ما الميزة بين البولين؟ هذا للشفاء وهذا للشفاء، فمعناه لا ميزة، لابد أن نبرز الخصوصية. على هناك رواية أخرى صحيحة اللي هي صحيحة الحلبي، هاي في الوسائل، ليس فقط في الوسائل، كتب التاريخ كلها تذكر، راجعها موجودة، رواية صحيح حتى عندنا مسألة السهو حتى عندنا موجود. لا على كل هسه احنا هذا مو بحثنا، خلينا صحيحة الحلبي. صحيحة الحلبي يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي، قال تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا، والغلام هنا والجارية شيء واحد، يعني لا فرق بين الصبي وبين الأنثى لوحدة المناط، المناط واحد منهما لا فرق بينهما. نعم، يعني هنا من يقول الأكل بالناحية الأكل، الأكل المستند إلى الشهوة، مو أنت تجيب طفل عمره 4 أشهر وتخليه له سريلات مثلا، لا الأكل المقصود من الأكل الأكل المستند إلى الشهوة، أن الطفل يشتهي الأكل، هو يأكل بإرادته، مو أنت تجيب وتغذيه لأنه من عمره 4 أشهر شو يوكله عندنا؟ العشر العاش مولانا بعدين بعدك عزابي مولانا ترى لا بعض الأولاد يولدون ما يرضعون على سبيلهم. شو من أول يوم توكل أبانيا يعني؟ توكل ما ينام يوم الشهر ما ينام. هو لا أنا هاي متوحشة هاي. أحيانًا تأكل أي شيء حتى. عادة الطفل ما خالف هو 6 أشهر صحيح اللي تكلم به صحيح 6 أشهر بس عادة الطفل يعني يرضع خلال الحولين رضاعة يعني هاي أمك وأمي ربتنا على الحولين وعلى 4 أحوال مو حولين بس هسه حاليا بهالوقت نستلى مولانا هذولا بذر النستلى هاي ما ترضع تخاف على قضايا ثانية تتخربط أو تخرب تخاف على سمباتيك هاي تريد تصير مولانا نتخلينا نتكلم بالكلام غالي يفهموك إياها ويستثنى من ذلك بول رضيع فلا يجب عصره ولا تعدد غسله لا لا لا عصر ولا تعدد وهما ثابتان يعني التعدد والغسل في غيره في غير بول الرضيع إلا في الكثير والجاري انتبه إلى إلا في الكثير والجاري هاي وين هذا الكلام لمن يرتبط نرجع إلى أصل المطلب ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر إلا في الكثير والجاري يعني الغسل في الكثير والجاري بناء على المشهور يعني أنه يكفي فيه الغسل مرة واحدة يكفي فيه الغسل مرة واحدة وهذه تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم رواية صحيحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين المركن قلت لكم يعني الماء حتى وإن بلغ قدر كر لكنه ليس جاريا الماء الراكد فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة غاية ما هنالك أن الغسل بالماء الجاري الماء الجاري تارة كثير وتارة قليل فالغسل بالماء الجاري مرة واحدة ولذلك قال إلا في الكثير والجاري ليبين أن الماء الجاري منه كثير ومنه قليل فالغسل فيه مرة واحدة العلة للغسل مرة واحدة للجريان وإن كان قليلا بناء على عدم اعتبار كثرته عدم اعتبار الكثرة كثرة الماء في الماء الجاري بناء على هذا المهم أنه جاري حتى وإن كان قليلا فيسقطان الغسلتان ها الغسلتان التعدد فيسقطان فيهما في الماء الجاري والكثير ويكتفى بمجرد وضعه فيهما يعني أنت تريد أن تطهر الثوب النجس يكفي أن تضع الثوب النجس في الماء الجاري كافي مرة واحدة حطه طهر هذا هو التطهير ما في داعي لا للغسل ولا في داعي للعصر مع إصابة الماء لمحل النجاسة بشان مو النجاسة هون وتحط ديالها فقط لا لابد من وضع أهل النجاسة في الماء الجاري لمحل النجاسة وزوال عين النجاسة بالماء الجاري ويصب على البدن مرتين في غيرهما ها؟ في الماء الجاري والماء القليل الماء الكثير الجاري والماء القليل الجاري نعم ويصب على البدن مرة شوف بقى 10 دقائق ساعتكم متقدمة. ويصب على ما أنتم أكبرتوا يعني تعرفون طبيعة الدرس، أنا من الدرس للدرس يعني من الجرس للجرس. ويصب على البدن مرتين في غيرهما، في غير الجاري والكثير، في غير المائين يعني بناء. يعني الآن بدنك أصابته نجاسة، مرة عندك ماء فيه ماء جاري وما عندك ماء كر، بالنسبة إلى ماء الكر تغسل كم مرتين إذا أصاب بدنك الثوب؟ في غيرهما بناء على اعتبار التعدد مطلقا. لا ما تكلم عن غير البول. إذا كان الغسل يعني هذا تقدير العبارة، إذا كان الغسل في غير الماء الجاري والكثير، لأنه قال هنا اثنان يعني ذكر إلا في الكثير والجاري، هذه القرينة وموجودة يعني إلا في الماء القليل والجاري. على فرض أن الماء جاري ومحصوص، إذا أخذ الإنسان من مقدارا ليصب به على مو بهذا كمان، مو بهذا، لا ينظر إلى هذا في الشرع، لا ينظر إلى هذا الأمر، الشرع ينظر إلى هذه القضايا. أنك أخذت من هذا الماء الجاري مو معناه أنت أخذت من هذا الماء الموضوع في الإناء، لا، أنت أخذت يصدق عليه أنك أخذت من الماء الجاري. يعني أغرض بعض الأحيان أنت ما تحط بالإناء، قاعد أنت هالشكل وبيدك طاسة قديم هكبر، قاعد بالماء الجاري على السافية جالس تأخذ مي وتسك وتصب على نفسك، فهل معناها أن هاي الطاسة صار ماء قليل؟ يعني يوقع تأخذ أنت مخالف صار قليل بالدقة اللي أنت تتكلم بها، بس بالنسبة للشرع ما يلحظ هذا، بالنسبة للشرع ما يلحظ هذا، الدقة العقلية مشكلة يعني. حتى يقبل بريد ايش يا خوه، هذا ما قليل بالنسبة لبريد، ما خالف هذا هم قليل، هذا يعني مثلا مو كل هالقياس يعني كل هالتعقيد، بدون تعقيد هالشغلات، بدون تعقيد. وبعدين الامر واضح يعني مو في غير البول، ويصب على البدن مرتين في غيرهما. في غيرهما في الماء القليل والماء الجاري، يعني الماء القليل والماء الجاري يعني مبينة واضحة جدا هذه. نعم في غير بناء على اعتبار التعدد شيء مطلق النجاسات، مطلق النجاسات بناء على أنه يتعدد فيها الغسل. نعم في غير الماء الجاري على اعتبار التعدد مطلقا أي في غير البول. ها أحسن، سواء كان بولا أو غير البول مطلقا هنا صار يرجع إلى البول وغيره، أما في غيرهما إلى غير الماء الكثير والجاري أو القليل والجاري على اعتبار التعدد مطلقا. خلينا نوصل إلى نقطة يعني على اعتبار التعدد مطلقا. وكذا ما أشبه البدن، ما أشبه البدن ها خشب أصابتها النجاسة، كيف تطهره؟ مرتين تصب عليها، سواء كانت ثابتة سواء كانت متحركة، قضايا مثلا لا يمكن تحريكها، ها مثلا الباب، الحائط، أحسن، هاي قضايا إذا تنجس كيف تطهرها؟ نعم نعم. وكذا ما أشبه البدن إذا أصابته الشمس تطهر، الشمس من المطهرات. وكذا ما أشبه البدن مما تنفصل الغسالة عنه بسهولة، هو يبين الآن كالحجر والخشب، الحجر والخشب إذا أصابته نجاسة كيف تطهره؟ تصب عليه الماء مرتين. لا الآن خمسة، هاي ساعة الشيخ مخربطة، أنا ساعة مضبوطة يعني والحمد لله. بالبول كيف يعني الخشبة إذا أصابها البول أو النجاسة تصب عليها الماء مرتين تطهر، مو تعصر الخشبة. لكن أصابنا أن كمان هي يعني تشرب البول حتى وإن شربت، حتى وإن شربت البول وإن شربت البول وإن شربت البول النص في الثوب، أما الخشبة لا تتصرف فيها، تطهر مطلقا.